موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العلم أيها الأحبة فضله عظيم وشرفه كبير، وحسبك أن العلم هو السبيل والوسيلة التي توصلك إلى معرفة ربك تبارك وتعالى. الحمد لله باب أي الإسلام أفضل. باب أي الإسلام أفضل. أقول حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا الحديث خرجه مسلم أيضا، وخرج أيضا من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. انتبه، أي الإسلام أفضل؟ أي شرط دخول أن تدخل على متعدد، والإسلام مفرد هنا. أجاب الحافظ ابن حجر على هذا الأمر بقوله إن هنا فيه محذوف وتقديره أي ذوي الإسلام أفضل. أي ذوي الإسلام أفضل. قال ويؤيده رواية مسلم اللي هي أي المسلمين، فالمسلمين جمعوا، يبقى أي ذوي الإسلام أفضل. وقال ويؤيده رواية مسلم أي المسلمين أفضل. انتبه، والجامع بين اللفظين إن أفضلية المسلم حاصلة بهذه الإيه؟ بهذه الخصلة الخصلة دي. وانتبه معي ده كله بإيه؟ بيؤكد الإيه؟ تفاضل الإيمان، تفاضل أهله فيه، والزيادة والنقصان. وطبعا بلك الإمام البخاري يرى الترادف بين الإسلام والإيه؟ والإيمان، كما ذكرنا في أول كلامنا. انتبه. طيب، فقل أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. يقول فعلى هذه، احنا قلنا بقى اهو ان الباب ده يعني الحديث ده وكلام في الافضليه اهو، افضل ده يدل على التفاوت والتفاضل، وده بالحديث ده والذي قبله انتبه معي يتحصل مراد الايه المصنف الامام البخاري رحمه الله اللي هو ايه قبول الايمان، واللي هو عنده الاسلام برضه، لان الاسلام والايمان واحد، للزيادة والنقصان. انتبه معي، ويسمى تظهر مناسبة هذا الحديث والذي قبله لما قبلهما بالمناسبة، عشان تربط انت بين الاحاديث مع الاحاديث السابقة من تعداد امور الايمان، لان عنده الايمان والاسلام مترادفان. وهنا ده كلام في الايه اهو، اي الاسلام ذوي الاسلام، اي الاسلام افضل، قلنا ذوي الاسلام اي المسلمين افضل، فدل ان في ايه ها تفاضل. يبقى ده عشان تعرف ايه ان اقبلك وجه المناسبه بين ذكر هذين الحديثين مع ما قبلهما، واللي هو البخاري بيسوق هذا لبيان ايه ها قبول الايمان للزياده والنقصان. طيب، يقول بقى اقول حافظ ابن رجب وخرجه مسلم ايضا، وخرج ايضا من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. فعلى هذه الرواية أي المسلمين خير؟ وفي رواية أبي موسى أي الإسلام أفضل، أي الإسلام أفضل. قلنا أي الإسلام هنا المقصود أي ذوي الإسلام كما بين ذلك الحافظ ابن حجر، لأن أي تدخل على متعدد، وذا أولى قال وهذا أولى من أن نقول أي خصال الإسلام. تبه معي لأن نتكلم عن إيه؟ من سلم المسلمون، فالجواب هنا والكلام عن الايه، عن المسلمين، عن الشخص، عن المكلف، عن الشخص. يبقى اي ذوي الاسلام، انتبه. وان كان ايضا لو اي ذوي، لو قلنا اي خصال الاسلام يبقى لها توجيه، من سلم المسلمون اي الذين ايه ياتون بهذه الخصال، وان كان هذا ابعد في الايه والاقرب زي ما بين حافظ ابن حجر اي ذوي الاسلام افضل، اي صاحب يعني الاسلام يعني ايه اخبرك انت ازاي افضل. لكن ده موجود في القران، يسالونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خير فللوالدين، ما ذكرش بقى الايه اللي ما ينفق، لا وبين ما ينفقون اخبرك من خير، يبقى المين للوالد للمستحقين للانفاق. انتبه معي، او الاولى الناس بالنفق، اولى الناس بالانفاق. طيب فعلى هذه الروايه قلنا أي المشرك. طيب يقول بقى الحافظ ابن رجب والذي ظهر لي في الفرق بين خير وأفضل أن لفظة أفضل إنما تستعمل في شيئين ماشي اشتركا في غير فضل، وامتاز أحدهم عن الآخر بفضل اختص به، يعني هما مشتركان في هذا أصل هذا الشيء، ثم زاد احدهما على ايه على الاخر، اختص عنهم فضل زائد، فيبقى ده افضل. يعني ايه الافضليه؟ ان هما الاثنين مشتركان في الفضل بس احدهما زاد عن الاخر في هذا الفضل زياده جعلته ايه افضل واعلى من الايه من الاول. أما لفظة خير تستعمل في شيئين، في كل منهما نوع من الخير أرجح مما في الآخر، سواء كان زيادة عليه في ذاته أو في نفعه أو غير ذلك، وإن اختلف جنساهما تبي معي فترجع أحدهم عن الآخر. يكون بلفظة خير يعني حتى ممكن يكون ده مش نفس الإيه مش نفس الشيء مشتركان فيه وفي زيادة ليبقى أفضل. أما الخير لفظة الخير ماشي تستعمل في شيئين، كل منهما في نوع من الخير، نوع يعني مش لازم يكون إيه نفس النوع تفاضل فيه تفاضل لا، إنما ده عنده نوع من وده عنده نوع من الإيه، بس أحد النوعين أعلى من الآخر، أعلى من الآخر. انتبه، احد النوعين اعلى من الاخر، مش ايه مش هما نوع واحد والتاني تفاضل فيه، لا ده ممكن يكون عنده نوع من الخير وده نوع من الخير، ده نفع متعدي وده نفع ايه قاصر، فنقول ايه زي ما لو فلك ان النفع المتعدي خير من النفع الايه القاصر. طب معي، واذا قلنا وان اختلف جنساهما فترجع احدهما على الاخر يكون بلفظة خير، فيقال مثلا النفع المتعدي خير من النفع الخاص وإن كان جنسهما إيه مختلفا. تبع معي، ويقال زيد أفضل من عمرو، ده إذا اشترك في إيه في علم بقى أو دين أو نحو ذلك وأحدهما امتاز على الآخر بزيادة، يبقى هو الخير إيه لفظ الخير لا يشترط إن يكون إيه تفاضل بين اثنين في شيء واحد، لا ده له إيه ده في نوع من الخير وده عنده نوع من الخير، بس أحدهما أفضل من أعلى من الآخر فنقول خير، زي ما قلنا النفع المتعدي خير من النفع الخاص، يعني ممكن يبقى مختلف جنس دي النفع الخاص أخبر لك حاجة خاصة ودي نفع متعدي، تبع معي دي عبادة لازمة دي عبادة متعدية هكذا. يبقى احنا أفضل لفظ أفضل يستعمل في حالة ما إذا كان أخبر لك كلا الفاضل والمفضول تبع معي يشتركان في شيء واحد بيد أن أحدهما زاد على الآخر في هذا الفضل، تبت. اثنين بيصلوا بس صلاة هذا افضل من هذا. بقى ايه اتى باركانه وخشوعه وزاد هم الاثنين مصلين بس فضل احدهم على الاخر. الاثنين عندهم علم كلاهما عنده ايه علم بس هذا اعلم من الاخر ده افضل من هذا. انتبه معي بخلاف قلنا ايه لفظة خير. يقول ولو استعمل في النوع الاول لفظة افضل مع اختلاف الجنسين فقد يكون المراد ان ثواب احدهما افضل من ثواب الايه الاخر وازيد منه. فقد وقع الاشتراك في الثواب الاثنين مثابان بس احدهم اعلى ثوابا وامتاز احدهم بزيادة منه. وحينئذ فمن سلم المسلمون من لسانه ويده اسلامه افضل من اسلام غيره. لان يعني الاثنين مسلمين بنفضل بين مسلمين بس احدهما اكمل اسلاما لانه اتى بخصال لم يأتي بها غيره من خصال الاسلام. وكلما اتى العبد بخصال الاسلام وكلما ترقى فيها كلما ترقى في ايمانه واسلامه وفضل عمن ليس كذلك. احنا قلنا بيزيد وينقص وصار اكمل واتم من غيره. يبقى احنا نقول افضل اهو بس هما الاثنين اهو انا بفضل بالمسلم ومسلم مش مسلم وكافر. طب معي طيب. وحينئذ فمن سلم المسلمون من لسانه ويده اسلامه افضل من اسلام غيره. ممن ليس كذلك اشتراكهما في الاتيان بحقوق الله في الاسلام الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. انتبه بس أحدهما أعلى لأنه أتى بخصال أخرى من خصال الإسلام وامتاز أحدهم بالقيام بحقوق المسلمين. وإحنا قلنا أكمل الإيه المسلمين من أتى بحق ربه وحق وحقوق العباد. أفرض الله بحق إفراد العبادة والطاعة لله عز وجل وأتى بها وأحسن إلى الخلق فصار هذا الإسلام أفضل من إيه من اللي يأتي بحق الله ويفرض فيه حقوق العباد. انتبه. وأما المسلم فيقال هذا أفضل من إيه من ذاك لأن إسلامه أفضل من إسلامه. نعم. ويقال هو خير من ذاك لترجح خيره على خير غيره وزيادة عليها. كلاهما خير. زمان المؤمن إيه القوي أحب إلى الله وأقبلك إن المؤمن وفي كل الخير الاثنين خير بس المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. يعني برضو المؤمن الضعيف اللي معه من الايمان واصل الايمان والطاعه خير ولكن المؤمن القوي اعلى واعظم. طيب بعد كده باب اطعام الطعام و اطعام الطعام من الاسلام. باب اطعام الطعام من الاسلام. يقول حدثنا البخاري عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الليث اللي هو الليث بن سعد إمام مصر المعروف وعالمها ليث ابن سعد فقيه مصر ويزيد هنا اللي هو ابن أبي حبيب الفقيه أيضا. وقوله بقى أن رجلا ولم يذكر طبعا اسمه. الحافظ ابن حجر بيقول قيل إنه هو أبو ذر وفي عند ابن حبان إنه هاني ابن يزيد. هانئ بن يزيد والد شريح بن هانئ انه هذا الرجل. فيقول به رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. والحديث ايضا قرره الامام مسلم ايضا. النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول الحافظ ابن رجب جعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خير الإسلام إطعام الطعام وإفشاء السلام. انتبه معي. وفي المسند عن عمرو بن عبسة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال لين الكلام لين الكلام وإطعام الطعام. ومراده هنا بقى الإسلام التام الكامل. هذه الدرجة في الإسلام فضل وليست واجبة، انتبه معي، إنما هي إحسان كما يقول حافظ ابن رجب. فهنا الإسلام هنا الكامل التام، كامل بقى إيه؟ بالمستحبات، في الإسلام الواجب أو الإيمان الواجب، الواجب اللي بتستكمل فيه الواجبات وتترك فيه المحرمات، الكامل والتام اللي يؤتى فيه بالواجبات والمستحبات. هذا من باب الايه؟ الفضل، والفضل مستحب وليس واجبا. طب معي، فهذا اعلى بقى الاسلام الكامل التام، تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. اما سلامة المسلمين، وخد بالك ده الفرق، احنا ليه قلنا هناك في المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، قلنا هنا المسلم اللي هو الايه؟ الاسلام الواجب. ليه؟ لان سلامة المسلمين من لسانك ويدك واجبة، كف الاذى عن المسلمين ده واجب، بخلاف بتطعم الطعام وتقرأ السلام ده ايه؟ من المستحبات، الا ما قد يجب في بعض صوره، ده امر اخر. احنا بنتكلم عن الايه؟ العموم، جنس هذه الطاعة، عموم هذه الطاعة. لذلك بقول اهو مراده الاسلام التام الكامل، وهذه الدرجة في الاسلام فضل وليست واجبة، وانما هي الاحسان. اما سلامة المسلمين من اللسان واليد فواجبة اذا كانت من غير ايه؟ من غير حق. احنا قلنا ان ايه؟ ان يسلم من ايدك الافعال، ما يبقاش في اذى بالافعال ولا اذى باللسان بالاقوال، وقلنا الا اذا كان اذى بحق، ما ده هيبقى مستثنى من الايه؟ من العموم، زي التعزير والحدود. انتبه معي، فإن كانت السلامة من حق كانت أيضا فضلا. انتبه معي، لقد جمع الله تعالى بين الأفضال بالنداء وترك الأذى في وصف المتقين. قال تعالى في قوله الذين ينفقون ماشي في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ينفقون في السراء والضراء، تبه، والنفقة مع الزكاة والصدقات الواجبة مستحبة، مستحبة، تبه، هم ينفقون أهو. وكظم الغيظ نفس الكلام، لأن ممكن العبد ينفق بس بحق مستبان بما قال، فعلى البادي ما لم يعتدي المظلوم. لكن إن صبر وعفى أجره أعظم، من صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. نعم، هذا مستحب، مستحب، لكن تعتدي على من اعتدى مثل ما اعتدى عليه، عدل، دي مرتبة العدل وحق. لكن تترك هذا الحق لله وتعفو وتصفح، هذه مرتبة فضل وهي مستحبة. وزي بنقول العدل واجب والفضل مستحب، ما ينفعش تلزم حد بالفضل انت تدعوه لذلك وتحب تحثه عليه، لكن ليس لك ان تلزمه بالفضل. انتبه معي، فايه؟ الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، كل ده فضل واستحباب. ذكر والله يحب المحسنين، ده احسان وفضل، بذل الايه؟ الندى واحتمال الاذى، بذل الندى الكرم والاحسان للخلق واحتمال الاذى. مش كف الاذى واجب، اما احتمال الاذى انا اللي بحتمل الاذى مش هرد بمثله، مع ان الشرع اعطاني الحق ان ارد بالمثل، وده العدل، لكن انا هتركه لله، وده الفضل استحبابا، ودي مرتبه المحسنين. تبع، وجمع في الحديث بين اطعام الطعام وافشاء السلام، لانه به يجتمع الاحسان بالقول والفعل، وهو أكمل الإحسان. تطعم الطعام وتقرأ السلام، أكمل الإحسان أن يجتمع الإحسان بالقول والفعل. وإنما كان هذا خير الإسلام بعد الإتيان بفرائض الإسلام وواجباته. طبعا لا، بعد ما تأتي باب الفرائض والواجبات ده اعلى حاجه، ده خير حاجه في الاسلام انك تطعم الطعام بقى يعني خير المستحبات وافضلها ان تطعم الطعام وتفشي السلام. فمن اتى بفرائض الاسلام ثم ارتقى الى درجات الاحسان الى الناس كان خيرا ممن لم يرتقي الى هذه الدرجه وافضل ايضا. وده كله يؤكد الايه؟ تفاضل اهل الايمان فيه. انتبه، اللي اتى بالواجبات والطاعات الواجبه ثم اتى بالمستحبات، طب فرط في الواجبات واتى بالمستحبات في دائره الظلم لنفسه. ولذلك العاقل ينظر اولا في الاتيان بالواجبات، ينشغل بتحصيلها وترك المحرمات، ثم ياتي بالايه؟ طبعا هذا مع ذلك انا مش بكون بالترتيب، لكن بتكلم ان بعض الناس ينشغل بالاتيان بمستحب وده مطلوب مش ممنوع، لكن مع ذلك يفرط في الاتيان بواجب وده تناقض. عدم اتيانك بالواجب معصية ومخالفة يدخلك في دائرة الوعيد، يدخلك في دائرة الوعيد، تخليك في دائرة الظالم لنفسه، يبقى تطلع له من دائرة الظالم لنفسه وتأتي بالإيمان الواجب والإسلام الواجب ثم تجتهد في المستحبات للترقي. لكن من أتى بالواجبات والمستحبات أفضل من أتى بالواجبات فقط، ده السابق بالخيرات وده المقتصد، ده المقتصد إلى درجة الإحسان إلى الناس كان خيرا ممن لم يرتقي إلى هذه الدرجة وأفضل أيضا. وليس المراد أن من اقتصر على هذه الدرجة فهو خير من غيره مطلقا، لا، يعني اللي يقتصر على الاتيان بالمستحبات خير من درجة، لا، ممكن يكون مفرط في واجب الآخر إيه، ولا أن إطعام الطعام، لكن لا، ده نقول ده اللي يأتي بهذه المستحبات مع الواجبات، لكن لو أتى بها وهو مضيع للواجبات لا، ده ظالم لنفسه. هيكون اللي ما أتاش بهذه المستحبات وأتى بالواجبات أفضل منه. انتبه معك عشان نفهم الكلام جيدا. يقول وليس المراد أن من اقتصر على هذه الدرجة فهو خير من غيره مطلقا، ولا أن إطعام الطعام ودين الكلام خير من أركان الإسلام ومبانيه، لا، ده المقصود هنا ده في المستحبات، زائد أن يكون هذا الإنسان قد أتى بالواجبات مع هذه المستحبات مباني الخمر. فإن إطعام الطعام والسلام لا يكونان من الإسلام إلا بالنسبة إلى من آمن، بالنسبة إلى من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لا يكونان من خصال الإسلام إلا لمن معه الأصل الإسلام وأصل الإيمان. انتبه. وقد زعم الحكيمي وغيره أنه قال خير الأشياء كذا، والمراد تفضيل من وجه دون وجه في وقت دون وقت أو لشخص دون شخص، ولا يراد تفضيل على الأشياء كلها، أو أن يكون المراد إنه من خير الأشياء لا خير مطلقا. يقول هذا في نظر خلف الظاهر، لو كان هذا حقا لما احتاج إلى تأويل قوله صلى الله عليه وسلم لمن قال له يا خير البرية فقال ذاك إبراهيم، فقالوا إيه ها حتى لك العماء أدى على وجه التواضع، ذاك إبراهيم على إيه، يقول هذا على وجه التواضع، ولكن هذا يقرب من قول من تأول أفضل بمعنى فاضل، إن أفعل لا تقتضي المشاركة، وهذا غير مضطرد كما يقول عند البصريين. انتبه، لكن هي الأمر مضطرد وأقبلك من ذلك لا يحتاج لهذا التأويل، لا نحتاج إنه ده مع إيه، مع أفضل مع الإتيان بالواجبات، أي الإسلام مع الإتيان بالإيه، وإن باب إطعام الإيه إطعام وإتقال السلام على من تعلم ولا تعرف، من أتى بهذا مع الإتيان بالواجبات كان أكمل وأتم وأفضل من من أتى بالواجبات ولم يأتي بهذه المستحبات. قوله وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، هذا أفضل أنواع إفشاء السلام طبعا، إنك أنت تلقي السلام على من تعرف ومن إيه، لأن من علامات الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المسلم عن ابن مسعود مرفوعة إن من أشراط الساعة السلام بالمعرفة، ثم لا يسلم إلا على من يعرفه، مع أن الباقيين المسلمين بس ما يعرفهمش، فلا إيه يقرأ يسلم فقط على السلام الخاصة، أشراط الساعة السلام الخاصة أو التسليم الخاص، إنه يسلم على من إيه يعرف، لا، أكمل والأعلى والأفضل أن تلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف من الإيه من المسلمين والمسلمين ليه؟ لأن دعام ربي الخاص، لأن لا يجوز بدء أهل الكتاب بالسلام، أن جمهور العلماء قد دلت على ذلك النصوص لا تبدأون بسلام. وذلك لو من لا يجوز إيه ويقول ويخرج من عموم ذلك من لا يجوز بداءته بالسلام كأهل الكتاب عند جمهور العلماء وغير أهل الكتاب طبعا من أولى من الكفار الآخرين. انتبه. فنكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.